بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس سورة التوبة، ومع الآية الثانية، وهي قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، والآية التي تليها: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أيها الإخوة الكرام، مما يلفت النظر أن هذه السورة لها خصوصية. أولاً، آخر سورة نزلت في القرآن الكريم. من خصوصيات هذه السورة أنها تتضمن إنهاء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين، سواء أكانت هذه العهود قد انتهت بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة، أو الناكثين لعهودهم، أو كان بعد انتهاء الأجل لمن كانت لهم عهود مقيدة. ولم ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً، فعلى الجملة النتيجة من خلال هذه السورة إنهاء العهود والعقود مع المشركين كافة في الجزيرة العربية، وإنهاء مبدأ التعاقد أصلاً. في تطور جذري، تطور نوعي في علاقة المسلمين مع الآخرين من خلال هذه السورة. مع العقود المبرمة سمح للمشركين بالطواف في المسجد الحرام أو عمارته في صورة من الصور، لكن هذا الشيء انتهى، لم يسمح لهم لا بالطواف ولا بالسعي ولا بأي منسك من مناسك الحج عندهم. أيها الإخوة، المغزى العميق من هذه الأحكام النوعية في هذه السورة أن هناك مرحلة عاشها المسلمون في مكة، وهذه المرحلة تقتضي التفاهم، التعاهد، التعاقد، لكن بعد أن أعز الله دينه ونصر نبيه هناك مرحلة أخرى تنبئنا عن خصائصها هذه السورة. النقطة الدقيقة: إن الذي يراجع أحداث السيرة النبوية ويراجع وقائعها يرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج السياسي الإسلامي، ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه. يعني الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المسلمين في الجزيرة العربية وغير المسلمين قد جاء موعدها، ومهد لها وتهيأت لها الأحوال، وأصبحت هذه الخطوة الطبيعية في أوانها المحتوم. يعني في كان مصالح تقتضيها حالة المسلمين، في مصالح تقتضيها وضع المسلمين قبل فتح مكة، لكن بعد فتح مكة هناك مستجدات لا بد من أن تراعى. أيها الأخوة، لا بد من تمهيد لمعرفة الطرف الآخر. أيها الأخوة، الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء، خلق المخلوقات في عالم الذر، وهذه المخلوقات خلقها ليسعدها، لكن عرض عليها عرضاً متميزاً. هذا العرض تؤكده الآية الكريمة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان لأنه قبل حمل الأمانة وقال أنا لها يا رب، سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. فالإنسان في القرآن والإنسان في المنهج الإسلامي هو المخلوق الأول. أنا أقول لكل واحد منكم: لأنك من بني البشر أنت المخلوق الأول في الكون، أنت المخلوق الأول رتبة، لأن الله حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فئة من مخلوقاته قالت نحن لها يا رب، فلما قالوا نحن لها تميزوا عن بقية المخلوقات. نظير تميزهم سخر الله لبني البشر ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم. وللحقيقة قبل حمل الأمانة مع عالم الإنس عالم الجن، يا معشر الجن والإنس، فعالم الجن وعالم الإنس قبلا حمل الأمانة فكانا في القمة. الذي حصل أن البشر حينما جاءوا إلى الدنيا بعضهم راعى هذه الأمانة وأداها وتعرف إلى الله واستقام على أمره وعمل الصالحات تقرباً إليه ودفع ثمن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عالم الأزل وكان صدقهم تاماً هم الأنبياء والمرسلون، والذين قبلوا وأدوا ما عليهم ولكن بمستوى أقل هم المؤمنون، والذين لم يرعوا هذه الأمانة بعضهم من الكفار وبعضهم من المنافقين. فيمكن أن يقسم البشر إلى مؤمن وغير مؤمن، وغير المؤمن كافر صراحة جهاراً نهاراً، أو كافر ضمناً، هذا هو التقسيم. فلما جاء الناس إلى الدنيا سيعبرون عن موقفهم في عالم الأزل، لكن كان من الممكن أن يعيش الكفار في كوكب آخر ما في أي علاقة بيننا وبينهم كمؤمنين طبعاً، وكان من الممكن أن يعيشوا في حقبة أخرى، وكان من الممكن أن يعيشوا في قارة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله جل جلاله أن يعيش البشر مؤمنهم وكافرهم في مكان واحد. الشيء الطبيعي إنسان آمن بالواحد الديان، منطلقاته الفكرية أن يسعى لدخول الجنة، أن يوقع حركته وفق منهج الله، والبشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وطوائفهم وتياراتهم لا يزيدون عن نموذجين فقط، نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. فالذي قبل حمل الأمانة وجاء إلى الدنيا وحملها وأدى ما عليه هم الأنبياء أولاً والمرسلون، والذي أداها بمستوى أقل هم المؤمنون ويتفاوتون فيما بينهم، لكن الذي لم يحمل هذه الأمانة ونقض عهده مع الله جاء إلى الدنيا ليكون طرفاً آخر، كافراً بهذه الأمانة مؤمناً بالدنيا. لذلك يمكن ببساطة بالغة أن يقسم البشر إلى قسمين، مؤمن وغير مؤمن، صادق كاذب، وفي غير وفي، رحيم قاسي. يمكن لهذه القيم أن تنتظم البشر جميعاً، قسماً من هؤلاء البشر أقبل على هذه المبادئ والقيم فكانوا المؤمنين، وقسماً آخر أعرض عنها فكانوا الكفار والمنافقين. وذكرت قبل قليل كان من الممكن أن يكون هؤلاء البشر غير المؤمنين في كوكب آخر، بل في قارة أخرى، بل في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن نعيش معاً في وقت واحد وفي مكان واحد. لذلك من بديهيات الأمور أن تنشأ معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، بين المؤمن وغير المؤمن، بين الذي وفى ما عهد الله عليه وبين الذي لم يرعى هذا العهد إطلاقاً. وهذا التقسيم موجود بكل مكان وبكل زمان، هذا التقسيم الحقيقي. هناك تقسيمات على وجه الأرض لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. هذه التقسيمات لم يعتمدها القرآن الكريم، باطلة. العرق الأبيض، خير إن شاء الله، العرق الملون، الشعب السامي، الشعب الأنجلوسكسوني، هذا كلام دول وشعوب وألوان ولغات. هذه التقسيمات لم يعتمدها القرآن، القرآن اعتمد قيمتين فقط للترجيح بين خلقه، اعتمد قيمة العلم فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واعتمد قيمة العمل فقال تعالى ولكل درجات مما عملوا. وأما البشر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان من أحب أصحاب النبي إلى النبي الكريم، وحده قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ما فد النبي أحداً من أصحابه إلا سعد بن أبي وقاص، وكان إذا دخل عليه يقول: هذا خالي، أروني خالاً مثل خالي. قال له عمر مرة: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أنا أقول لكم الآن بناء على هذه المعطيات، أي واحد منكم إذا تعرف إلى الله واستقام على أمره، قلامة ظفره قد تساوي مليون إنسان شارد عن الله. أي واحد من أي بلد، من أي عرق، من أي ملة، من أي طائفة، هذا هو الدين. الدين أن يأتي أبو بكر الصديق إلى صفوان ابن أمية ويشتري منه سيدنا بلال، كان عبداً مملوكاً وكان يعذبه سيده، فقال: والله لو دفعت به درهماً لبعتكه. قال له الصديق: والله لو طلبت 100,000 لأعطيتكها. هذا أخي حقاً، وضع يده تحت إبطه وقال: هذا أخي حقاً. هذا هو الدين. وأقول لكم مرة ثالثة، أية أمة تعتمد في الترجيح بين أفرادها مقاييس انتمائية هذه أمة متخلفة، وأية أمة تعتمد في الترجيح بين أفرادها مقاييس موضوعية أمة قوية ومتقدمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. الآن النقطة الدقيقة جداً أن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني في عصر المؤمنون أقوياء وفي عصر آخر المؤمنون ضعاف، ضعاف جداً، وقد شاءت حكمة الله أن نكون في هذا العصر. المؤمنون ضعاف، القوة والمال والأقمار الصناعية والطيران والقنابل النووية مع الطرف الآخر، لذلك فرضوا إباحيتهم وفرضوا ثقافتهم على جميع الشعوب. والشعوب الإسلامية لأن يغزوا من قبل الجنود أهون 1,000 مرة من أن يغزوا ثقافياً. الغزو الثقافي خطير جداً، أنت انتهيت كمسلم، أنت رقم بسيط لا قيمة لك إطلاقاً. فلذلك أيها الإخوة، أتمنى من أعماق أعماقي أن يستعيد الإنسان المسلم هويته. أنت مسلم، أنت معك وحي السماء، معك منهج الله عز وجل، ينبغي أن تكون في مستوى، لأن الله شاءت حكمته أن نعيش معاً. إذاً هناك معركة بين الحق والباطل، فمرة يقوى المؤمنون ومرة يقوى أعداء الله، لكن هذان امتحانان صعبان جداً. أحياناً يقوي الله الكافر لحكمة بليغة بليغة بليغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لينظر كيف تعملون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إيماني أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح لطاغية على وجه الأرض أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين. وكل الذي ترونه في العصر الحديث من اجتياحات ومن عدوان على بلاد إسلامية، إذا أمد الله بعمركم جميعاً ينبغي أن تعلموا علم اليقين أن هناك حكمة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. لكن الذي أتمنى أن يكون واضحاً لكم، إن خطة الله تستوعب خطة أعدائه. تصور سفينة عملاقة من أكبر السفن في العالم تتجه نحو الشرق، وعلى ظهر هذه السفينة رجال يشاكسون قائد السفينة ويتحدونه، فيتجه على ظهر السفينة نحو الغرب. خير إن شاء الله، السفينة كلها في اتجاه الشرق، العالم كله يتجه نحو الدين، هناك أعداء للدين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون. هذا الدين لا تستطيع جهة في الأرض أن تفسد على الله هدايته لخلقه. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. آيات كثيرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والتاريخ بين أيديكم. هؤلاء الصحابة الفقراء الضعاف الشباب، يعني من الطبقة الدنيا من المجتمع، والصناديد والأقوياء والأذكياء والأغنياء، بيدهم الجزيرة كلها، هم زعماء قريش وقريش زعيمة الجزيرة العربية كلها. ما الذي حصل؟ أن الله سبحانه وتعالى في النهاية جعل هؤلاء الأصحاب قمماً في التاريخ البشري، وجعل هؤلاء الذين عارضوا الحق في مزبلة التاريخ، وهذا الأمر مستمر وثابت. فلذلك هناك امتحان صعب، صعب جداً، يقوي الله الكافر، بقوي عسكرياً واجتماعياً ومادياً، غني وقوي وذكي وبيده كل شيء. والمسلمون على كثرتهم 1,500,000,000، وعلى أنهم يملكون ثروات لا يعلمها إلا الله، بلادهم محتلة، أمرهم ليس بيدهم، للطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. لكن هناك حكمة، أن الذي يضعف إيمانه في ساعة من ساعات ضعف إيمانه يقول أين الله؟ يقصفون، يهدمون، يقتلون، الذي يقولونه يفعلونه، والأمر بيدهم، والإعلام بيدهم، والدولار بيدهم، وكل شيء بيدهم. هذا امتحان ونحن فيه الآن. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. يعني هؤلاء العدوانيون اليهود قتلوا في غزة 1500 طفل وامرأة بأحدث أسلحة في العالم. جاء الغرب إلينا كمؤتمر، التصريح الوحيد يجب أن نمنع تهريب السلاح للمقاومة فقط، أما 1500 طفل يموت على مرأى العالم كله لا أحد ينطق بكلمة، ولا تعليق، ولا استنكار، ولا شجب أبداً. يأتي رئيس أمريكي إلى المنطقة، يزور دمشق وتل أبيب ورام الله والبند الرابع أسرة الأسير الإسرائيلي، ولنا عند اليهود 11800 أسير، ما خطر في باله أن يراعي هؤلاء بزيارة أسرة واحدة. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، إله يقول الكلام؟ ما لم نعد إلى ديننا، إلى تاريخنا المجيد، إلى قيمنا، إلى أخلاقنا، لا نستطيع أن ننتصر عليهم. أما النصر له قوانين، إن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل لا يحتاج إلى أن ننصره، لكن إذا نصرت دينه ينصرك. حديث خطير جداً، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هؤلاء الضعاف إن أطعمتهم إن كانوا جياعاً، وإن كسوتهم إن كانوا عرايا، وإن أسكنتهم إن كانوا مشردين، إن علمتهم إن كانوا جاهلين. يتفضل الله علينا بمكافأة من جنس عملنا، ينصرنا على من هو أقوى منا. هذا كلام كالشمس واضح أخواننا الكرام. أردت من هذه المقدمة أن تعلموا لماذا أراد الله أن يكون في الأرض مؤمنون وغير مؤمنين، بينهما تناقض كبير. إنسان يعمل للآخرة، إنسان يعمل للدنيا، إنسان يعبد الله ويسعى لمكارم الأخلاق، وإنسان يعبد شهوته فقط. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني أحياناً يكون في فرق بين شخصين، فرق في الدرجة. الاثنان نجحا، لكن واحد نجح بتفوق والثاني نجح أقل تفوق، يعني في تناقض، هذان لا يجتمعان. لذلك هذه المقدمة ضرورية جداً، لأن البشر بصرف النظر عن أعراقهم وعن أنسابهم وعن طوائفهم وعن ألوانهم وعن قومياتهم وعن كل ما نقوله عن البشر، هم عند الله رجلان، مؤمن وغير مؤمن. المؤمن عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وإنسان آخر غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذج ثالث، مؤمن وغير مؤمن. الدليل القرآني: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما أول نموذج أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، بناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، وبناء على هذا التصديق بنى حياته على العطاء. علامة المؤمن أنه يسعده أن يعطي، فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. النموذج الآخر، كذب بالحسنى، كذب بالجنة وآمن بالدنيا، فاستغنى عن طاعة الله، ما في داعي، وبنى حياته على الأخذ. لذلك هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم هم نموذجان، وعلى رأسهم نموذجان أيضاً. أول نموذج بنى حياته على العطاء، والثاني على الأخذ. أول نموذج ملك القلوب، والثاني ملك الرقاب. أول نموذج عاش للناس، والثاني عاش الناس له. أول نموذج يمدح في غيبته، والثاني في حضرته. هذان النموذجان الناس جميعاً تبع لهم، هذه الحقيقة الدقيقة حول هذا الموضوع. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل براءة من الله، يعني في مرحلة، المرحلة الانتقالية انتهت، مرحلة أنصاف الحلول انتهت، مرحلة هذا لكم وهذا لنا انتهت. دخل المسلمون بعد أن قواهم الله عز وجل في مرحلة ثانية. هذه المرحلة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، لكن الله رحيم. هؤلاء الذين أشركوا باب التوبة مفتوح أمامهم على مصاريعه، هؤلاء الذين أشركوا أعطاهم مهلة ليفكروا، فسيحوا تحركوا في الأرض آمنين 4 أشهر، لكن إياكم أن تعتدوا بقوتكم، مع الله ما في قوي. يعني ماذا أقول؟ بسواحل الهند وشرق آسيا، في النصف الكرة الجنوبي، أجمل أماكن في العالم، فيها منتجعات من فئة 10 نجوم، وتستقطب أغنى أغنى أغنى أغنياء العالم. وفي هذا المكان الجميل، وفي الشتاء القارص في الشمال، والجو دافئ والطبيعة خلابة، والأشجار الباسقة والبحر الهادئ والمنتجعات الكبيرة جداً، جاء زلزال تسونامي، مات منهم 25,000، وعتموا على هذا الرقم. هؤلاء نخبة العالم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طبعاً مات مؤمنين أيضاً، نحن إذا كان طائرة وقعت كل راكب يموت على نيته، واحد يسافر لشراء بضاعة يبيعها للمسلمين يموت على هذه النية، واحد يسافر إلى مكان في آسيا ليرتكب الفاحشة يموت على نيته. لا أقول كل إنسان مات بهذا الزلزال، لا، هناك مؤمنون وهناك غير مؤمنين، لكن الله عز وجل ما في معه قوي. لذلك قالوا هذا الزلزال التسونامي يساوي 1,000,000 قنبلة ذرية، 1,000,000 قنبلة ذرية، الأرض كلها في قبضة الله. بتقول لك بلد 7 ريختر كل شيء تهدم، ما في شيء. بيقول لك 150,000 في العراء، قبل أيام بالصين وقبل في هايتي، البشر في قبضة الله، ولا ينجينا إلا طاعة الله والاستقامة على أمره. فلذلك أيها الإخوة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كنا بمرحلة طبعاً، لماذا كانت البراءة؟ لأن المشركين نقضوا عهدهم مع رسول الله، هم بدأوا، فلما بدأوا بنقض العهود أمر الله نبيه أن يلغي كل عهد هذه العهود، لكن رحمة بهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. اعلم يقيناً أنك في قبضة الله، بأي لحظة يتوقف القلب ينتهي كل شيء، كل أموالك لغيرك، أموالك المنقولة وغير المنقولة، ومنصبك الرفيع، ومن حولك وأتباعك وأهلك، أصبح خبراً على الجدران، كان شخصاً فأصبح خبراً. أيها الإخوة، هذه حقيقة، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يعني ككلمة أقولها دائماً، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ الله عز وجل مع الصحابة الكرام الفقراء الضعاف الشباب، وقد أجرى الله على أيديهم النصر، وإله الصحابة إلهنا، والإله موجود دائماً وقوانينه ثابتة، إن تنصروا الله ينصركم. وأخاطب الإخوة الكرام الحاضرين، هذا الدين جماعي وفردي، لو طبقته وحدك لقطفت كل ثماره، ولو طبقته الأمة لانتصروا على أقوى دولتين في العالم. من هم المسلمون؟ سراقة تبع النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله، أغراه 100 ناقة، قال له يا سراقة، أنت فكر بدقة بالغة، إنسان أهدر دمه والـ100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، والذي تبعه يرجو هذه 100 ناقة، قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ نقرأ هذه الحادثة ولا نقف عندها، يعني أنا سأصل يا سراقة إلى المدينة، وسأنشئ دولة، وسأؤسس جيش، وسأحارب أكبر دولتين في العالم، وسأنتصر عليهما، وسوف تأتيني الغنائم إلى هنا، ولك يا سراقة سوار كسرى. ما هذا التفاؤل؟ ما هذا اليقين؟ والذي حصل في عهد عمر، جاءت كنوز كسرى، وسأل عن هذا الصحابي سراقة، وألبسه سوار كسرى، وقال بخن بخن أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. الوعود قائمة والآن قائمة، الله ينتظر أن نصطلح معه وأن نتوب إليه، والنصر سهل جداً، في عينات موضحة، في جرعات منعشة. إخوتنا المقاومون في غزة كم عددهم؟ 10,000، وقفوا أمام أول جيش في المنطقة، رابع جيش في العالم، يملك الطيران الحديث الأباتشي والF-16، وأضخم مدرعة في العالم من صنعه، وصواريخ وأسلحة كيماوية وأسلحة عنقودية وقنابل عنقودية وإنشطارية، كل هذه الأسلحة 22 يوماً لم تستطع أن تحقق شيئاً. هي مجرعة منعشة إلنا جميعا. الله موجود. والآن الخط البياني للطرف الآخر يهوي، يعني بلد محتل من قبل 30 دولة حلف الناتو، 74% من أراضيها بيد المقاومين، معهم بارودة فقط. هي كلها أشياء تعطيك فكر الله موجود. لذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، طبعاً آيات اليوم، وأذان من الله ورسوله، بلاغ عام إلى الناس يوم الحج الأكبر في يوم عرفة، أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضاً بريء. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. والحمد لله رب العالمين.